Yeah.

وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا

كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا ومن يطع الله ورسوله

أينما تكون